إذاعة بريدة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد سبق بيان قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومعنى يستجيبوني يدعونني، لأن الله أمر بالدعاء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. ومن ذلك أن يذكروه ويسبحوه سبحانه وتعالى، لأن هذا دعاء الثناء. ومن ذلك أن يستجيبوا له بفعل طاعته عموما وترك معصيته والاستغفار من الخطيئة في حقه أو في حق عباده. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يصدقوا بقولي وبوعدي وبإجابتي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ذلكم لأن الله جل وعلا قال: ادعوني أستجب لكم، فلم يفصل بين ادعوني واستجب لكم، جعلهما على الولاء للتنبيه على أن الدعاء مجاب، على أن الدعاء مجاب، لكن بشرطه، لكن بشرطه، ومن شرطه أن يدعو الله عز وجل مخلصا متضرعا، ومن شرطه أن يكون موقنا بالإجابة، ومن شرطه أن يجتنب الحرام، أكل الحرام ولبس الحرام وشرب الحرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. كل هذه من الأمور التي تقتضي الإجابة، المسافر غريب مستجاب الدعاء، وأشعث أغبر متواضع استجاب له الدعاء، ورفع اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، والنداء يا رب يا رب من أسباب إجابة الدعاء. فاجتمعت الأسباب لكن وجدت الموانع: مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. يستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لمن هذه حاله، ولم ينفي قد يستجاب، لكن لا تكون الإجابة في صالحه، قد يستجاب ويضره ما أعطي من الإجابة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي الإجابة، استبعدها. ومن ذلك أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، لقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعو على أنفسكم، ولا تدعو على أموالكم، ولا تدعو على أولادكم، لا توافق ساعة يستجيب الله فيها الدعاء. من كذلك الشروط أن لا يعجل، لا يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي. فإذا علم ذلك أن الدعاء مجاب في الجملة، وأنه عبادة عظيمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في الحديث الآخر: الدعاء خالص العبادة. فهذا في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، الليل والنهار، سبق الكلام على هذا. الكلام الآن الليلة على نقطتين: النقطة الأولى قول الله عز وجل: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه جاءت في ثنايا آيات الصيام والقيام، مما يدل على أن الصائم والقائم مستجاب الدعوة على الخصوص. إيراد الآية في آيات تشريع الصيام وبيان أحكام الصيام وآداب الصيام دليل على أن الدعاء مرتبط بالصيام، وأن الصائم أولى الناس بإجابة الدعاء. النقطة الثانية ما جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم الإمام العادل، وذكر منهم الصائم، وذكر المظلوم. فالصائم مجاب الدعوة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فدل ذلك على أن الصائم القائم مستجاب الدعوة، وأن الله عز وجل شرع الصيام والقيام لحكم عظيمة منها إجابة الدعوة. وهذا يبين لنا شرف العبادة وشرف الزمن، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يعرض عن الدعاء، لا ينبغي أن يعرض عن الدعاء، بل يلح على الله عز وجل بالدعاء في سائر الآن، في الليل والنهار، الصباح والمساء، السحور والإفطار، وهكذا مضان الإجابة. ومن أهم مضان الإجابة أوقات الصلاة، فإن في وقت الصلاة أربعة أحوال أو خمسة يستجب فيها الدعاء. الأول بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: نسأل الله العافية. فكأنهم تقالوها، فقال: ما أعطي أحد العطاء خيرا وأوسع من العافية. هذه حال قبل الصلاة بين الأذان والإقامة. الحالة الثانية في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. قوله: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقابل أي حري أن يستجاب لك. الثالثة دور الصلوات المكتوبات آخر التشهد قبل التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الدعاء أسمع يعني أحرى بالإجابة، قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. الرابع أو الحال الرابعة إجابة الدعاء بعد الصلاة، بعد التسليم والذكر، بعد التسليم والذكر، بعد التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير، ادعو الله يستجيب لك. فإن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال لها: سبح الله عشرة، واحمد الله عشرة، وكبر الله عشرة، ثم سلي تعطي. وهذا هو التسبيح بعد الصلوات، هذا هو الذكر. فإن الذكر بعد الصلوات بعد التسليم أنواع. النوع الأول أن تقول 33: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، من كل واحدة 33، ثم تقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له من كل شيء قدير. هذه صفة من الذكر. الصفة الثانية أن تقول من الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من كل واحدة 25. والثالثة أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر من كل واحدة 11. الرابعة أن تقول 10، وهذا من حكمة الله عز وجل لطفه، فيه مراعاة لأحوال الناس، لأن الإنسان ما هو على حال، تارة يكون مستعجل بعد الصلاة فيأخذ بالأدنى، تارة يكون وسط فيأخذ بالوسط، تارة يكون مطمئنا فيأخذ بالأكثر والأكمل. فبعدما يفرغ الإنسان من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل يدعو الله عز وجل، ففيه دعاء مشروع قبل التسليم، في دعاء مشروع بعد التسليم والذكر. من المشروع قبل التسليم أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أن تقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وعزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم أنك أنت علام الغيوب. ومن ذلك أن تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن المشروع بعد الذكر تقول: رب كني عذابك يوم تبعث عبادك، تقول: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقول: اللهم إني أسألك بأنك الله لا إله إلا الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي جميعا. تقول: اللهم إني أسألك بأنك الله لا إله إلا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. تقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم أعوذك من الكفر والفقر، وأعوذك من عذاب في النار وعذاب في القبر. تقول: اللهم اغفر لي ذنبي وخطأي وعمدي، وهكذا. فالمقصود أنك تتحرى الأدعية المأثورة في أوقاتها المناسبة، ومن ذلك أنك تدعو وقت السحر، تستغفر، تكثر الاستغفار وسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار، وهكذا عند الإفطار. فهذه أوقات شريفة ثمينة ينبغي أن لا تشغل بحديث الناس المعتاد، ولا بالاشتغال بالطعام والشراب، ولكن يكون الهمة متوجهة إلى الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء والثناء والاستغفار، حتى يرشد الأمر بطلبة وحاجة من المرء بحاجة وطلبة من الله جل وعلا، فإن الله لا يخلف الميعاد. فهذا أمر ينبغي التنبه له. وسبق أني أشرت في درس مضى أن الأدعية المذكورة في القرآن العظيم كلها مردفة بالخبر عن الإجابة، أن الله عز وجل قد أجاب. كل دعوة تجد بعدها أن الله عز وجل قد استجاب للداعي. ولعل من حكمة هذا التنبيه على أنك إذا مررت بهذه الأدعية في تلاوتك للقرآن تدعو الله بها قبل أن تتجاوزها، حتى يعطيك الله عز وجل مثل ما أعطى السابقين. ومن حكمة ذلك أن تدعو الله عز وجل بدعواتك الخاصة إذا رفعت يديك بشيء من هذه الأدعية المذكورة في القرآن، تحفظ جملة منها وتدعو بها حتى يعطيك الله عز وجل. فما علمك الله عز وجل هذا الدعاء إلا لتسأله إياه، فإن الدعوات القرآنية قد اشتملت على جمل المطالب والحاجات وسؤال علي المراتب في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أن تختار من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الموظفة والمخصصة في أحوال في نفس الحال، والعامة في الدعاء العام الذي تدعو به. ويغنيك الله بهذا عن اختراع الأدعية أو أن تقلد غيرك ممن لا تدري هل هو على صواب أم لا. فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة التي أخبرت عنها عائشة رضي الله عنها أنه كان يتخير جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ومن السنة كذلك أنه كان يدعو ثلاثة، الدعوة يكررها ثلاث مرات، ومن ذلك أنه يبدأ بالتحميد والثناء على الله عز وجل وهو أهله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلي المرء على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهيت من الدعاء فصل على النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الدعاء، فإن دعاء بين الصلاتين لن يرد كما قال بعض السلف. فهذا كل ما ينبغي التفطن له والعناية به في الدعاء، فهذا أمر مهم جدا. وكما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فالفقير يسأل الغني، الفقير يسأل الغني، فإذا لم يسأل فهو إما متكبر وإما نجاهد. لك حاجة إلى الله عز وجل ولا تسأل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء، في سؤال الحاجات الكبيرة والجليلة والصغيرة والدقيقة كلها، لأنك فقير إلى الله بالذات كما أن الله عز وجل غني عنك بالذات. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلنا لكم مهتدين، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.